طيب يدنجي نجافة لغنا دليل نامة لعاب الكلبي إتن نامة خلغي إتن نامة إتن خلغي لعاب خلق إتن خلغي بخاديث كم روايتت يا أبو هريرة روايتت يا رضي الله عنه بخاديث أدم نامة ابن ماجه دقل يا ونامة مسلم دقل يا نامة دي في غمم صلى الله عليه وسلم تهور إناء أحدكم أرثى والجق والثد يا إناء أحدكم بيرين غدن نامة قاب قاجي إذا ولغ فيه الكلب إذا ولغ يلان مولد يا سوچن مولد يا نخرين مولد شنن يا إتيا نتدن بيرين غدن قاب قازن غدا إت يلان مولد يا ها إت برد إتشن مولد إت برد إيان مولد نشون أرثت شك والثن نامت ملي أن يغسله أن يومولر دي حكمان سبع مرات يا يدي غدك حكمان يومولر دي توفرغ سوا يدي غدك شو يدين برنجثم أولاهن بالتراب حكمان تلشغ غما يولان مول مولي یدیگه دک یویان برندشونم نامه حکمانی صورت پالشگه قوم قواد یولان مال ماله شه صورت یول ماست این نامه یالان یالان اولان مکنه قوم پالشگه قواد یودم ایدنم چهکه دک سوا یودم بالا نه شه قاب اولان مک بالا نه شنوم بسکه دک یودم بالا نه علتیه دک یودم بالا نه شنوم شه خدیه ایمانت مده کافرلر نامه تجربه دگه شریادر آمریکا اصل کریم یابان مالان برنامه تبیب دکتر نه من شو خدیفه ایمان اتمن بارلک کاری. من شو خدیفن دغدغه نه که تجربه نمیدیه. نه من تبرقایومان یه دیگه دکیویه. ثروتیا میکروب تو. تبرقایویا برگه دکیویه. شم میکروب تو. یکی دکیویه. شم میکروب. یه ده واریانش میکروب عیل باتیه. شو خدیفه چون ایمان اتیه. شنومه. شام چون بل دین مذا خام ده اغلب نر. اما کافر لر نه من آمریکا، بریتانیا، یوروپا و این اولو عالم، انجینر ولتن. اکن نکنجت ولتن. قرآن حديث بعد يلا إنه مكتبة إنه كتاب على إنه قرآن حديث بعد يلا شو حديث أصلاً نامة علمي بتشن بابته ما أشلقه ما تبقى ليش مثنى ميكروسكوب لين ثلاثة أيام بقارن بترن بات شو راتل رسول الله ديننا نامة دغرلونا دلالة ديان باتل شيء ده إيمان التين أو بيننا نامة إيماني آدم تشور الله آدم نرشت شيء ده بهم هني نامة بذلر أيذلر أكاديميك دكتور نامة آدم هذا أتناقشذلر نام شون دينا شو رسول الله نعم حديثنا إيمانا دب شون دغرو پیغمبردن نعم غزية ترب إيمانا دن شون بنان قناث نعم دي مسلمان مولي حقائق دي باشغة بنان نعم إدن قناثي وقت نعم اتمالي يدي قدك يو مولي برنزتنا ميوك ماني فورت توبرو يو مولي شون شون نعم أغلالنا بز طرف نعم وكان نعم بربولغس نقل لرا أير نعم تي إت وفا عيال بي وفا دي مولي نعم إتن تورغة شريان آدم نروا إتن نعم ayalından şağasının edidi qoruyanlar va akavir nami iti özünü eklen şeşmedi onu satıp onun üstünden nami pul qadayanın pul qadanayanlar va bu zatdan bar haram peygamberimiz olsa nami diye semenul kelbi xabis diye şunun semenul kelbi xabis diye et satınıp qadanılan pul haram diye domuz satıp yiyen yalak araq satıp yiyen yalak ve it bar öyü surat bay öyü nami perişte giyrenak diye şunun şunun nami şu zatlardan ağa var.